القاعدة الثانية من قواعد منزلة الصدق: الصدق يقتضي كمال الإخلاص مع تمام المتابعة. هذه القاعدة نحاول فيها أن نقرب تعريف الصدق الذي ذكره ابن القيم، وأن الصدق في الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال هو ما جمع ركنين. الركن الأول كمال الإخلاص، بمعنى أن يكون الدافع لهذا العمل الذي تعمله والكلمة التي تقولها والفعل الذي تفعله والحركة التي تريد أن تتحركها، أن يكون الدافع لها هو ابتغاء وجه الله، هذا الركن الأول. والركن الثاني أن يكون عملك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحقق الإخلاص والمتابعة فقد حل الصدق. وهذا الأمر يقتضي أن يكون الإنسان مخلصا متابعا في جميع أحواله، في ظاهر أموره وفي باطنها. فأعمال الجوارح تحتاج إلى إخلاص ومتابعة، وأعمال القلوب تحتاج إلى إخلاص ومتابعة. ولهذا يمر الإنسان أحيانا بغفلة تعترض له إما طريق الإخلاص وإما طريق المتابعة، فمتى ما قل الإخلاص قل الصدق، ومتى ما قلت المتابعة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قل الصدق. فنلاحظ أن الصدق يقتضي أن يكون هناك توافق بين الظاهر والباطن، فالجوارح تعمل والنية لله، فيكون الإنسان مخلصا في عمله ويكون صادقا في إخلاصه، ويكون الإنسان متوكلا في عمله ويكون صادقا في توكله، ويكون الإنسان خاشعا في عمله في صلاته ويكون صادقا في هذا الخشوع، ويكون الإنسان زاهدا في دنياه ويكون صادقا في هذا الزهد، ويكون الزهد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يمليه عقله، وكذلك سائر الأعمال، فيكون صادقا في لسانه وصادقا في أعماله وصادقا في أحوال قلبه وصادقا في مراتبه الإيمانية وصادقا في إيمانه وصادقا في إسلامه وصادقا في إحسانه، ويكون مخلصا في كل هذه الأمور. وحتى تتبين القضية أكثر، فإن ذلك يعرف بالضد، فمن أراد أن يعرف كمال الإخلاص فعليه أن ينظر إلى ضده، فمن أراد أن يعرف كمال الصدق فلينظر إلى ضده وهو الكذب. فإن الكذب هو اختلاف الظاهر عن الباطن، بمعنى أن يدعي الإنسان الخشوع وليس بخاشع، أن يدعي الإيمان وليس بمؤمن، أن يدعي الصدق بلسانه بالخبر الذي يقوله وليس كذلك. فمن عرف الكذب عرف ضده وهو الصدق. فالصدق أن يكون صادقا في إخلاصه الذي يدعيه وفي حاله التي يعيشها وفي المرتبة التي وصل إليها، صادقا في توبته إذ الدافع لها هو الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون صادقا في ذلك. فهو يدعي التوبة بلسانه فليكن صادقا، وهو يدعي الإخلاص بينه وبين نفسه فليكن صادقا،